الشخص الذي استحل سيرى أنه يعني أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتنقلب الكراهة التي كانت من قبل تنقلب إيش؟ محبة وإلفة. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض آلفا محبا وادا. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله. ما الفاتح الرحمن الرحيم. قال العلماء: إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو صار الرحيم وحده كما في هذه الآية تواب الرحيم، فمعناهما واحد، معناهما واحد، يعني أن الرحيم وذو الرحمة الواسعة الشاملة. والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة. أما إذا اجتمع جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. انتبه، الرحمن باعتبار إيش؟ الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، يعني أنه عز وجل ذو رحمة واسعة، وهو أيضا راحم يوصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم برحمته وجميع إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. ولا حظ فيها لمن كان من أهل هذا البلد، لأن الإخوة الوافدين لهم حق الضيافة، فنبدأ باليمين من أهل البلد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هناك عائلة في منطقة حائل، وثبت في التجربة أن دمهم يشفي من الغلظ المسمى داء الكلب، فما حكم شرب الدم؟ القول الجامع. والله أنا أشك في هذا. يقول إن في عائلة اشتهر أن دمهم ينفع من دواء الكلب، يعني إذا عض في كلب يسمى المغلوث، ها؟ إذا عض إنسانا فمآله الهلاك، ولا بد. في يقول هؤلاء الجماعة عائلة دمهم ينفع من عضة هذا الكلب، فهل يجوز لمن أصيب أن يشرب من هذا الدم؟ هذا سؤال. أنا أظن أن هذا ليس بصحيح، لأن الله لا يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها، والدم حرم. لكن لعل هذا من باب الوهم، لأن الإنسان إذا توهم شيئا انتفع به، فلعل هذا الذي يصاب يكون قد استقر في مخيلته أنه إذا شرب من هذا الدم استفاد فيستفيد. لكن لو فرض على أبعد تقدير أنه أمر محقق أن الإنسان إذا شرب من هذا الدم فإنه ينجو من الموت، فهنا نقول بالجواز، استدلالا بقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم أتموا إلا ما اضطررتم إليه. ولقوله تعالى حين ذكر تحريم الميتة والخنزير: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي آية أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فهمت؟ فالآن الجواب رقم واحد: استبعد استبعادا تاما أن يكون هذا صحيحا، وأظن أن ذلك من باب قبول الناس لهذا الدم وانفعالها بناء على ما يتوهمه الإنسان. ثانيا لو فرض على أبعد تقدير أن هذا أمر محقق فهو جائز، لأن في ذلك إنقاذ نفسه من الهلاك. فضيلة الشيخ ثابت الله، يوجد بعض الناس يقصون جلدة جبهة الذئب ويحضرونها عند الذي أصابه مس، ثم يخرج هذا الجني بقولهم، وبعض الناس يضع هذه الجلدة في البيت حرز من الجن حتى لا يدخل بيته، فما حكم الحكم في المسألتين كلها؟ الحكم في المسألتين أن هذا لا أصل له ولا صحة له، ولو كان هذا كذلك لكانت الذئاب في أغلى الأثمان، هذا لا صحة له. يكون شرك هذا الثمن؟ اي نعم، يكون هذا من جنس لبس الحلقة ونحوها لدفع البلاء أو رفعه، هو خام لا صحة له. وإذا ثبت يعني بالتجربة؟ ما يثبت أبدا، هو خام تقول لك ذيب وحطه حولها، هل جن واحد عنده في حال عنده ذيب؟ لا أبدا موجود عنده ذيب. أنا أعرف إنسان من كان يقرأ على المصابين بالمس وأخذ له جرم ذئب وأتعبه، ما أحد ذئب هذا ما أكل إلا أطيب اللحم، وصار يشيله اللحم دائما ولكن ما لا فائدة، الجن يرقص إلى شاف الذئب. نعم. فضيلة الشيخ، الغيبة على الإنسان ظلمك لو أخذته، إيش إنسان ظلمك يعني أكل مالك تظلم يعني إيه؟ لا هذا لا يبقى سبيل، يعني لو أن إنسان جاء إلى ولي الأمر وقال فلان فعل في كذا وكذا، أو إنه ذكره لغير ولي الأمر لصاحب الله يستشيره ماذا يفعل، فهذا لا بأس به، أو اغتابه تحذيرا منه، هذا لا بأس به، لأن المقصود به الإصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فأثنى عليه لمن، ولما دخل يعني انشرح له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل فيما يظهر كبير قوم ولكنه سيء. فالمهم أن إذا كان المقصود بذلك النصح أو التظلم أو المشورة أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. العلماء رحمهم الله في كتب الرجال رجال الحديث يذكرون ما يجرح به الإنسان، يقول هذا كذاب، هذا متهم بالكذب، هذا ضعيف، ولا بأس. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، المحادة هل تنتهي عدتها الحامل؟ هل تنتهي عدتها بمجرد ظهور أعراض الحمل الولادة أو بعد الولادة؟ أقرأت سورة الطلاق؟ نعم. اقرأ. وولاة الحمال أجلهن أجلهن أن يضعن حملهن. هل قال أن يأتيهن الطلق؟ لكن يا شيخ أجب بس قلنا لا وش قال أيضاً حملهم. طيب، لا يمكن أن تنقض العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل، إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة، من أخذتها أنا؟ كيف تقولون لا؟ من أين دليل أن يضعن حملهم؟ الحملهن هذه مفرد مضافة يكون العموم، يعني كل اللي في بطنها، واضح؟ لكن يا شيخ إذا كان مثل الطبيب هذا ما فيه إلا طبيب، هل جائز يعني مثلاً يقوم بعملية الولادة؟ هذا سؤال ثاني يا أخي، هذا سؤال ثاني. هل تسمعون نجيب عليه ولا لا؟ يقول هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرض؟ اقلب الشريط. أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد منتفع.